والآن نترككم مع الشريط التاسع. قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. معنى تستفتحوا أيها الإخوة الكرام الأخوات الكريمات أي تطلبون الفتح، تطلبون الفتح والنصر على عدوكم. وجاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن عبد الله بن ثعلبة بن صعيب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان المستفتح أبا جهل، فإنه قال حين التقى القوم: اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتى بما لا يعرف فأحنه الغداء، أي فأهلكه هذا الصباح فأحنه الغداء. وكان ذلك استفتاحا، فأنزل الله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وروي أنه قال أيضا أبو جهل قال: اللهم انصر أعز الفئتين وأكرم الفرقتين. فنزلت هذه الآية الكريمة. وهنا في هذه الآية وسبب نزولها أيها الإخوة الكرام بيان أن العاقل هو الذي يتبع الحق. فإن أبا جهل قال: اللهم أينا كان أقطع للرحم، أي أكثر قطعا لرحمه، وآتى بما لا يعرف، أي أنه أكثر إتيانا بما لا يعرف فأحنه الغداء. الذي يفترض في العاقل أن يقول: اللهم اهدنا إلى الحق، اللهم اجعلنا نتبع الحق. مثل هذه الأقوال والألفاظ هي التي تنبغي بالعاقل أن يقولها. فإن أبا جهل دعا على نفسه وطلب النصرة على نفسه وعلى قومه باستفتاحه ذاك في ذاك اليوم وفي دعائه الله تبارك وتعالى بما دعا به، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال أبو جهل بن هشام: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، إلى آخر الآية الكريمة. وهذه الآية الكلام فيها معطوف على الكلام في الآية التي قبلها، فإنه من جهله لعنه الله قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. والعاقل ينبغي له أن يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه مثلا، أو وفقنا لاتباعه، أو اشرح صدورنا لأن نتبعه ويستبين لنا ويتضح. مثل هذه الأقوال أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أجدر بالعاقل أن يقولها. أما قول أبي جهل فهو دلالة على جهله والعياذ بالله، وقد نزل به ما نزل في يوم بدر وهلك في ذلك اليوم المبارك على المسلمين، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. وسبب نزول هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام أنه لما أصيبت قريش يوم بدر ورجعوا إلى مكة مشى نفر من المشركين منهم عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم فكلموا أبا سفيان ومن كان له في ذلك العير من قريش تجارة. وتذكرون العير هذه التي نجت من المسلمين عندما خرجوا من المدينة للقائها، هذا هو المقصود بتجارة قريش في ذلك العير الذي هرب به أبو سفيان من وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. فقالوا: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه فلعلنا أن ندرك منه ثأرا. ففعلوا، ففيهم كما ذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنزل الله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، إلى قوله يحشرون. قال الأستاذ سيد رحمه الله تعالى: وليس هذا الذي حدث قبل بدر وبعدها إلا نموذجا من الأسلوب التقليدي لأعداء هذا الدين، إنهم ينفقون أموالهم ويبذلون جهودهم ويستنفدون كيدهم في الصد عن سبيل الله وفي إقامة العقبات في وجه هذا الدين وفي حرب العصبة المسلمة في كل أرض وفي كل حين. إن المعركة لن تكف، وأعداء هذا الدين لن يدعوه في راحة، ولن يتركوا أولياء هذا الدين في أمن. وسبيل هذا الدين هو أن يتحرك ليهاجم الجاهلية، وسبيل أوليائه أن يتحركوا لتحطيم قدرة الجاهلية على العدوان، ثم لإعلاء راية الله حتى لا يجرؤ عليها الطاغوت. والله سبحانه ينذر الكفار الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله بأنها ستعود عليهم بالحسرة، إنهم سينفقونها لتضيع في النهاية وليغلبوهم وينتصر الحق في هذه الدنيا، وسيحشرون في الآخرة إلى جهنم فتتم الحسرة الكبرى. ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. فكيف إن هذا المال الذي ينفق يؤلب الباطل ويملي له في العدوان، فيقابله الحق بالكفاح والجهاد وبالحركة للقضاء على قدرة الباطل على الحركة. وفي هذا الاحتكاك المرير تنكشف الطباع، ويتميز الحق من الباطل كما يتميز أهل الحق من أهل الباطل، حتى بين الصفوف التي تقف ابتداء تحت راية الحق قبل التجربة والابتلاء، ويظهر الصامدون الصابرون المثابرون الذين يستحقون نصر الله لأنهم أهل لحمل أماناته والقيام عليها وعدم التفريط فيها تحت ضغط الفتنة والمحنة. عند ذلك يجمع الله الخبيث على الخبيث فيلقي به في جهنم، وتلك غاية الخسران. والتعبير القرآني يجسم الخبيث حتى لكأنه جرم ذو حجم، وكأنما هو كومة من الأقذار يقذف بها في النار دون اهتمام ولا اعتبار، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وهذا التجسيم يمنح المدلول وقعا أعمق في الحس، وتلك طريقة القرآن في التعبير والتأثير، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. جاء في سبب نزول هذه الآيات أيها الإخوة الكرام عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: استشار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدر فقال: إن الله قد أمكنكم منهم. فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه. فقام أبو بكر فقال: نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. فعفى عنهم وقبل منهم الفداء. فأنزل الله: ما كان لنبي، إلى آخر الآيات الكريمات. في هذه الآيات الكريمات أيها الإخوة والأخوات معاتبة الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم العتاب اللطيف الذي يليق بمقام النبوة الطاهر، ويليق بقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوجل، عتاب من الله تبارك وتعالى لخليله وحبيبه محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وذاك أيها الإخوة الكرام لأنه قبل الفداء في الأسرى يوم بدر ولم يقتلهم، وكان قتلهم أقرب إلى الحق إن شاء الله تعالى، وذلك حتى تنكسر شوكة الباطل، فإن بعض أولئك الأسارى الذين فك أسرهم حاربوا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم أحد كما هو معلوم. إذن كان قتلهم أقرب إلى مراد الله تبارك وتعالى وإلى تحقيق المصالح الشرعية المطلوبة. فأنزل الله تعالى هذه الآيات عتابا على قبول الفداء في أولئك الأسرى يوم بدر. وفيه أيضا بيان أن عمر رضي الله تعالى عنه مسدد ملهم موهوب رضي الله تعالى عنه، فما صنعه بإشارته أن يقتل أولئك هو الذي نزلت فيه الآيات الكريمات. فقد وافق عمر إذن مراد الله تبارك وتعالى، وقد كثرت موافقات عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه للوحي الكريم وللشرع المطهر، وكل ذاك من أجل أنه مسدد محدث كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة رضي الله تعالى عنه. فقبح الله تعالى الرافضة كيف يسبون مثل هذا الملهم المسدد الموهوب رضي الله تعالى عنه وكيف يعادونه، لكن على أبصارهم غشاوة وعلى قلوبهم سد، نسأل الله تعالى العافية، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. نزلت هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في العباس بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما ونوفل بن الحارث، وكان العباس أسر يوم بدر ومعه 20 أوقية من الذهب، وكان خرج بها معه إلى بدر ليطعم بها الناس، وكان أحد 10 الذين ضمنوا إطعام أهل بدر أي من المشركين، وذاك أن العباس كان قد خرج يوم بدر في صف المشركين، وقيل إنه كان يستخفي بإسلامه في مكة، وكان أحد 10 الذين ضمنوا إطعام أهل بدر، ولم يكن بلغته النوبة حتى أسر، فأخذت منه وأخذها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منه، قال: فكلمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يجعل لي 20 أوقية الذهب التي أخذها مني فداء، فأبى علي وقال: أما شيء خرجت تستعين به علينا فلا، وكلفني فداء ابن أخي عقيل بن أبي طالب 20 أوقية من فضة، فقلت له: تركتني والله أسأل قريشا بكفي والناس ما بقيت. قال: فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل قبل مخرجك إلى بدر وقلت لها: إن حدث بي حدث في وجهي هذا فهو لك ولعبد الله والفضل وقثم، أي أولادي؟ قال: قلت: وما يدريك؟ قال: أخبرني الله بذلك. قال: أشهد أنك لصادق، وإني قد دفعت إليها ذهبا ولم يطلع عليها أحد إلا الله، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال العباس: فأعطاني الله خيرا مما أخذ مني، يعني يريد قول الله تبارك وتعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، كما قال: قال العباس: فأعطاني الله خيرا مما أخذ مني، كما قال: 20 عبدا كلهم يضرب بمال كثير مكان 20 أوقية وأنا أرجو المغفرة من ربي، يعني يريد قوله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فيقول العباس رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى أعطاه خيرا مما أخذ منه، أعطاه 20 عبدا كلهم يضرب بالتجارة ويعطيهم مال وهو ينتظر المغفرة، أي قوله تعالى: ويغفر لكم. وهذا فيه بيان لمعجزة كبيرة عظيمة حدثت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أطلعه الله تبارك وتعالى على إخفاء العباس الذهب عند زوجه، ولما عرف العباس ذلك أسلم إسلاما ظاهرا واضحا بينا رضي الله تبارك وتعالى عنه، والله تعالى أعلم. سورة التوبة. هذه السورة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات فيها حديث كثير عن المنافقين، لذاك تسمى سورة براءة وسورة الفاضحة وأسماء أخرى كثيرة ذكرها المفسرون رحمهم الله تعالى في كتبهم، وذلك أنها نزلت لتبين كثيرا من أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآذوه في نفسه وفي دينه صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا عتب على بعض المؤمنين الكرام من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، كما سيتضح لنا إن شاء الله تعالى في السورة آنفا. قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر رضي الله تعالى عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. وفي سبب النزول هذا أيها الإخوة الكرام بيان لعظم مرتبة الجهاد في الإسلام، وأنه ذروة سنام الإسلام، وأنه من الأعمال الصالحة العظيمة التي يرتفع صاحبها بها في الجنة درجات كما وعد الله تبارك وتعالى، وكما سبق أن بينت لكم سابقا في أحد أسباب النزول التي مرت قبل هذا. وبيان أنه لا يستوي المجاهد بنفسه وماله ووقته وحياته مع القاعد المكتفي بالأعمال المفضولة دون الأعمال الفاضلة ومنها الجهاد. وهذا بيان من الله تبارك وتعالى ليس بعده بيان، وتفضيل منه جل جلاله ليس بعده تفضيل، والله تبارك وتعالى أعلم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان المشركون يجيئون إلى البيت ويجيئون معهم بالطعام يتجرون فيه. وقوله إلى البيت أي إلى البيت الحرام شرفه الله تعالى وحفظه. كان المشركون يجيئون إلى البيت ويجيئون معهم بالطعام يتجرون فيه، فلما نهوا عن أن يأتوا البيت قال المسلمون: من أين لنا الطعام؟ فأنزل الله تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، يعني إن خفتم فقرا بسبب منع المشركين أن يأتوا المسجد الحرام وأن يدخلوه ولو للتجارة، فالله تعالى هو الغني وهو الذي سيغنيكم من فضله إن شاء سبحانه وتعالى. إذ ليس الرزق أيها الإخوة الكرام مرتبطا بتجارة لأناس معينين، فالله تعالى يرزق من يشاء كما يشاء وقتما يشاء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالله تبارك وتعالى أراد أن يربي الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين قالوا: من أين لنا الطعام؟ بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم خافوا من الفقر وتساءلوا: من أين لنا الطعام؟ فأنزل الله هذه الآية يربيهم فيها ويعلمهم ويبين لهم أن الرزق بيده جل جلاله، يرزق من يشاء من عباده كيف يشاء، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال موضحا سبب نزول هذه الآية: أتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى ومحمد بن دحية وشاس بن قيس ومالك بن الصيف، فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزيرا ابن الله؟ فأنزل الله في ذلك: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، إلى آخر الآية الكريمة. وهذا معشر الإخوة الكرام من تخليطهم وافترائهم وتحريفهم آيات الله تبارك وتعالى وكذبهم على الله جل جلاله. فما اتخذ الله ولدا تعالى عن ذلك علوا كبيرا، إذ ليس عزير ابن الله وليس المسيح ابن الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، بل هما بشر ممن خلق جل جلاله. ولقد ضلت اليهود بهذا الادعاء الكاذب، وضلت النصارى أيما ضلال بهذا الادعاء الكاذب، ونجى المسلمون ولله الحمد، وحفظ الله تبارك وتعالى عليهم دينهم وأبقاه خالصا ناصعا إلى يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا على الإسلام وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. جاء في سبب نزول هذه الآية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقسم قسما، إذ جاءه ذو الخويصرة فقال: اعدل. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فنزلت: ومنهم من يلمزك في الصدقات. وهذا الرجل الذي قال هذا القول، معشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هو رأس الخوارج وجدهم وأولهم، وهو أول من ابتدع هذا الخروج على الحاكم بالسيف، وذاك أنه اعترض على حكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقسوة وغلظة وجهل. ولو كان يملك الخروج بالسيف لخرج، قبحه الله. لذاك هم أحد الصحابة كما في رواية أخرى أن يقتله، فأخبر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه يخرج من نسل هذا الظالم لنفسه، يخرج من نسله قوم ويتبعه أناس يحقر الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم، يمرقون من الإسلام ويخرجون منه كما يمرق السهم من الرمية. إذا كان عندك رمية ضعيفة، أرنب مثلا، وضربته بسهم، كيف يخرج السهم مسرعا منه؟ كذلك هم يخرجون من الإسلام ويمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية، أي لا ينتفعون من إسلامهم ولا يفقهون ولا يفهمون. وتاريخ الخوارج بعد ذلك دال كل الدلالة على ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أرسل علي رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى معسكر الخوارج ليجادلهم وليقرر الحجة الصحيحة، أخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سمع لهم دويا بالقرآن كدوي النحل، ووجد جباههم وأيديهم مقرحة من كثرة السجود، وهي أشد خشونة من ركب الإبل. ولكنه أيها الإخوة الكرام لم يغن ذاك عنهم شيئا، إذ أنهم تعدوا إلى الدماء، إلى الدماء المعصومة، وقتلوا المسلمين وخرجوا على الحكام بالسيف، وهو ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وهو ما نهار عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فما أغنى عنهم كثرة صلاتهم ولا كثرة صيامهم ولا كثرة تلاوتهم، إذ كانوا جهلة فسقة أبعدهم الله تعالى. وهكذا الخوارج في كل زمان ومكان يغلب عليهم الجهل ويغلب عليهم الغلظة ويغلب عليهم عدم معرفة الأحكام الشرعية، وقلوبهم لم تشرب الإيمان ولم تخالطها بشاشة الإسلام وبشاشة الإيمان. نعوذ بالله من حالهم ونعوذ بالله من مآلهم. هذا رأسهم وكبيرهم يعترض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قسمته الغنائم، لذلك رد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرد المنطقي المعقول، فقال له: ويلك من يعدل إذا لم أعدل، يعني إذا كان هو وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعدل، إذن من يعدل في هذه الحياة؟ وهذا رد صحيح على ذلك الخارجي الجاهل، نعوذ بالله من مصيره ومآله. والله تعالى أعلم. قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. نعوذ بالله من قولي هذا، إذ يصف خيارا من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمثل هذا القول: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، أي فقهائنا، والقراء في المصطلح الأول هم الفقهاء، لا أرغب بطونا، يعني كثرة إقبالهم على الطعام وشراهتهم له، ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. نعوذ بالله من مقالته، مقالة أهل النفاق. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال ابن عمر: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله تنكبه الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهذا المنافق أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات جاء ليعتذر إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله: وما يغني عنه قوله ذاك، إنما كنا نخوض ونلعب. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وقال الله تعالى لهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن معاشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، الاستهزاء بالدين أمر عظيم، والضحك واللعب وذكر سيرة المؤمنين في هذا الباب، باب اللعب والضحك والاستهزاء، أمر خطير ينبغي أن يحذر منه كل الحذر. وهناك أناس هداهم الله تعالى في زماننا هذا يستهزئون ببعض الشعائر الإسلامية، ويستهزئون ببعض المظاهر الإسلامية، يستهزئون بهيئة المسلم، بلحيته، بثوبه، يستهزئون بسواكه، يستهزئون بطريقته، يستهزئون به لاتباعه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستهزئون بطريقة حديث عندما يتحدث وعندما يتكلم متشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا له، ويستهزئون بالمؤمنين في أحوالهم، في صلاتهم وصيامهم، في تطوعهم وخشوعهم وخضوعهم، في بعدهم عن المنكرات، في بعدهم عن الربا، في بعدهم عن الكبائر والعظائم، فيستهزئون بهم. ليحذر ليحذر هؤلاء كل الحذر من صنيعهم هذا، فهو إن علوه وقصدوه وعلموا ما فيه مخرج لهم من الملة والعياذ بالله. هذا صنيع عظيم ينبغي أن يبتعد المسلم كل الابتعاد عن الاستهزاء بالإسلام أو بإحدى شعائر الإسلام، فهو طريق إلى الكفر أعاذنا الله وإياكم منه، وأماتنا على الإسلام وثبتنا عليه، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزل: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذه أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات حال أهل النفاق، حال أهل الضلال الذين يستهزئون بالمؤمنين في كل حال. فإن أتوا بصدقة عظيمة قالوا يراؤون، وإن أتوا بشيء قليل قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا، وهم في الوقت نفسه لا يتصدقون ولا يعطون ولا ينفقون في سبيل الله، بل يشحون ويبخلون ولا ينفقون ولو دراهم قليلة معدودة، وهذا من كذبهم ونفاقهم وضلالهم. فإنه لا ينبغي أن يستهزأ بالصدقة القليلة، ولا ينبغي أن يلمز مؤمن بالرياء والنفاق إن أتى بشيء كثير أمام الناس. فالقلوب الله تعالى أعلم بها، وما أمرنا أن ننقب في قلوب الناس ولا أن نشق عن صدورهم وقلوبهم لنعلم ما فيها، بل أمرنا أن نأخذ الناس بحسب ظواهرهم. ويكفي في التصدق بالشيء القليل قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من طيب كسبه والله تعالى لا يقبل إلا طيبا تقبلها الله تعالى منه بيمينه، ورباها له كما يربي أحدكم فلوه حتى يأتي يوم القيامة فيجدها مثل أحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من تصدق يا أيها الإخوة الكرام بمقدار تمرة، فما بالكم من يأتي بأكثر من تمرة، فهو خير عظيم. إذن ينبغي للمؤمن ألا يتقاصر عن إعطاء الشيء القليل بدعوى أنه قليل، بل ينفق بنية حسنة، فالله تعالى يضاعف لمن يشاء كما يشاء جل جلاله، ولا يلتفت إلى الناس في هذه المسألة، فإن إرضاء الناس غاية لا تدرك، لا يلتفت إليهم إن جاء بشيء كثير أو جاء بشيء قليل. فعليه دائما أن يخلص نيته لله وأن يراقب الله تعالى فيما يصنع، فالله تعالى كافيه الناس وكافيه استهزاءهم وكافيه كلامهم، والله تبارك وتعالى أعلم. قوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي، وكان عبد الله هذا كما تعلمون أيها الإخوة الكرام رأس النفاق في المدينة والعياذ بالله، لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قميصا فقال: آذني أصلي عليه، يعني أعلمني إن مات حتى أصلي عليه. فآذنه أي أعلمه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله تعالى عنه فقال: أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين، قال الله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيده على 70. فقال: إنه منافق، فصلى عليه. فأنزل الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فترك الصلاة عليهم صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يوضح بجلاء عاطفة البنوة. فابن عبد الله بن أبي بن سلول رجل مؤمن صالح رضي الله تعالى عنه. عذرا، تابع المادة على الوجه الثاني.